بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث في شرح هذه الأحاديث. حديث هذه الليلة معنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث هو جاء فيه بيان بعض الأمور المستحبة في بيان التيامن أو التيمن. فالتيمن هو أن يقدم الأيمن على الأيسر، أن يقدم الأيمن على الأيسر، فهو أمر محبوب. قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الأول تعداد، يعجبه التيمم في تنعله، أي لبس النعل، لبس النعل، يلبس في اللبس أو يلبس النعل في الرجل اليمنى قبل اليسرى. وترجله أي تسريح الشعر، شعر الرأس واللحية بالمشط، فيبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. قال وطهوره أي في وضوئه، في الوضوء والتطهر إنما يبدأ بالوضوء والغسل في الجهة اليمنى وتقدم على الجهة اليسرى، وكذلك في الوضوء الأعضاء اليمنى تقدم على الأعضاء اليسرى وهكذا. ثم قال في الحديث وفي شأنه كله، وفي شأنه كله أي أن هذه الأشياء التي جاءت هي أمثلة ضربت للبيان فقط، هي أمثلة ضربت للبيان فقط. وأما التيمم في شأنه كله هو المطلوب، فهو كما قال العلماء هو عام مخصوص، عام مخصوص، بمعنى أن دخول مثلا الخلاء كما سيأتينا في الحديث الذي يليه، أن دخول الخلاء مثلا أو الخروج من المسجد لا يكون باليمين وإنما يبدأ باليسار. ولذلك قال ويعجبه وفي شأنه كله، يعني في شأنه المستطاب، في شأنه المستطاب أو المفضل أو الذي فيه تكريم، يكون حينئذ باليمين، سواء في اليد بالأخذ باليمين أو في الدخول بالأخذ بالدخول في الرجل أيضا باليمين كدخول المسجد. هذا الحديث إذن هو فيه أدب من الآداب الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، وهي قضية التيامن أو التيمن في التنعل والترجل والطهور والغسل في الوضوء والغسل وفي شأنه كله، كل ما كان محبوبا ومرغوبا ومكرما يكون حينئذ باليمين أو بالتيمن، فيقدم الأيمن في أموره كلها التي يكون فيها تكريم. وأما الأمور المستقبحة والأمور التي يكون فيها مستقذرة مثلا إنما تكون باليسار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاب اليمين تكريما لها، ونهى عن مس الذكر باليمين أيضا، لأنها لا تكون إنما تكون أو الأخذ باليمين إنما يكون للطيبات، و الأخذ باليسار الشمال أو اليسار إنما يكون للمستخبثات. وهذه أيضا كما ذكرنا هي من القواعد أو الضوابط أو الآداب التي ينبغي على المرء المسلم التحلي بها وتتبع مثل هذه الأمور. هذا الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها هو في بيان هذا الأدب العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به، وهو أنه يقدم الأشياء المستطابة باليمين ويجعل الأشياء الغير مستطابة أو المستنقذرة أو التي يكون فيها إهانة إنما تكون في اليسار. فتقديم اليمين للأشياء الطيبة الفاضلة سواء كانت فضيلة شرعية أو كانت فضيلة يعني عرفية شرعية، أقصد يعني مثل الدخول إلى المسجد، مثل التناول الأمور الطيبة، مثل الوضوء أيضا، مثل الغسل، هذه هي الشرعية. أمور العرفية مثل تقديم الماء، تقديم القهوة، تقديم تكون بالأيدي باليمين، وكذلك يكون العكس إذا كانت الأمور غير مستحبة. فاستحباب البداءة أو البدء باليمين، استحباب البدء باليمين في كل ما كان من باب التكريم، ما كان من باب التكريم إنما يكون باليمين، وما كان من باب يعني الإهانة والأمور المستنقذرة يكون يقدم بإيش؟ باليسار. هذا هو بيان هذا الحديث الذي نقول أنه هو أدب من الآداب التي روت هذا الحديث عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا في لفظ آخر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث هو حديث الغرة أو حديث إطالة الوضوء أو حديث أن المؤمنين يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. لا شك أنه فيه بيان أهمية وفضيلة الوضوء، فيه بيان أهمية وفضيلة الوضوء، وبيان أن هذه الفضيلة إنما تكون أو تكون علامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعرفون بها، فيعرفون بالغرة يوم القيامة، وسبب هذا الغرة أو تلك الغرة إنما تكون بسبب الوضوء والمداومة عليه، بسبب الوضوء والمداومة عليه. فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، غرا، الغرة طبعا هي البياض في الجبين، البياض في الجبين، الغرة هي البياض في الجبين أو في الوجه، فنور يصدر منهم أو يظهر منهم حينئذ نور على وجوههم، نورا على وجوههم. التحجيل هو بياض يكون في قوائم الفرس، هذا في لغة العرب، والمراد أيضا هو نور في هذه الأعضاء يوم القيامة، يصدر منها النور يوم القيامة من هذه الأعضاء. فيدعون غرا أي أنه في وجوههم وفي أرجلهم نور يوم القيامة من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم يعرف به المؤمنون يوم القيامة بأنهم يأتون محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فإذا هذا الحديث، هذا الحديث والحديث الذي يلي سيبين لنا أن هذا الحديث يبين لنا فضيلة الوضوء، وأنه علامة من العلامات التي اختصت بها هذه الأمة، أنه علامة من العلامات التي اختصت بها هذه الأمة. إذن الحديث أصله هو أن أمتي يأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء، ثم ماذا؟ ثم الرواية الأخرى، ثم الرواية الأخرى، هذا الحديث محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الرواية الأخرى أن الراوي هو أبي هريرة رضي الله عنه، هو كان يتوضأ، رأيت أبا هريرة قال عنه من؟ قال عنه نعيم، قال رأيت أبي هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر هذا الحديث. فإذا الفعل من الذي قام به؟ الفعل قام به الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، قال إن أمتي يدعون، لم يقل أنه فعل، وإنما قال إن أمتي يدعون يوم القيامة محجلين من أثار الوضوء، محجلين من أثار الوضوء. لذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في إطالة الغرة. ما المراد بالغرة؟ هل الغرة هي الزيادة؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هل هي الزيادة على فرائض الوضوء؟ هل هي الزيادة على فرائض الوضوء؟ تعرفون فرائض الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وهذا ما نصت عليه الآية، وهذا ما نصت عليه الآية. لكن هذا الحديث يبين لنا أنه ماذا؟ أن من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يطيل غرته يعني أنه يغسل الوجه وجزء من ماذا؟ من الرأس، وجزء من الرأس، ويغسل القدمين وجزء من إلى زيادة على الكعبين، وزيادة على الكعبين. ولذلك قال في الحديث أن عفوا قال في الراوي، الراوي بن أبو نعيم قال ماذا؟ رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني لم يكتفي إلى المرفقين وإنما زاد على العضد كاملة حتى كاد أن يصل إلى المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. الفرض الموجود أو الفرض المطلوب من المؤمن هو أن يغسل يديه إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل، ويغسل رجليه إلى الكعبين ويدخل الكعبين في الغسل. أما أبو هريرة رضي الله عنه فقد زاد في الغسل أو الغسل حتى وصل إلى قريبا من الساقين وقريبا من الكتفين عندما غسل يديه ورجليه. طيب، إذن اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في إطالة الغرة إلى أي حد تصل، إلى أي حد تصل. ولذلك هذا الخلاف جاء، يعني ما هو المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء؟ المفروض كما جاء في الآية أو الآية هو أنه إلى المرفقين وتدخل المرفقين في الغسل، وإلى الكعبين وتدخل الكعبين في الغسل. فذهب الجمهور إلى استحباب الزيادة، إلى استحباب الزيادة، واستحباب الزيادة عملا بهذا الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قالوا إنما يعني الجمهور أرادوا فيه ماذا؟ أنهم يستحبون أن يزاد، أن يزاد على موضع أو ما بعد المرفق وما بعد الكعبين يزاد، وما زاد على الوجه أيضا يزاد، يعني يؤخذ جزء من شعر الرأس، من شعر الرأس فيغسل. فهذا ذهب الجمهور إلى استحبابه عملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث. لكنهم أيضا هم اختلفوا في الحد، هل يصل إلى المنكبين ويصل إلى الساقين أو أنه أقل من ذلك. لكن الجمهور هم يستحبون أن يزاد فقط، أنه يزاد. القول الآخر وهو مذهب مالك والإمام أحمد أو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى عدم الاستحباب، أنهم قالوا لا يستحب الزيادة على فرائض الوضوء، وإنما نغسل إلى المرفق ونغسل الحدود المحددة شرعا من في الآية، ونغسل إلى الكعبين، إلى الكعبين. قالوا ماذا؟ عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. ما هو محل الفرض في الوجه؟ هو الوجه من منابت الشعر إلى نهاية الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا في الوجه. أما اليدين من الأطراف الأصابع إلى المرفقين، وما بعد إلى يدخل فيها، وما بعد إلى يدخل في الغسل، يعني يغسل من أطراف الأصابع إلى ما بعد المرفق، إلى ما بعد. وكذلك غسل الرجلين، فإنه يغسل الرجلين إلى الكعبين يعني يدخل الكعبين في الغسل، ولا يرون الزيادة. الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد لا يرون الزيادة أو لا يستحبون الزيادة في مجاوزة محل الفرض. قالوا لا نستحب الزيادة أخذا بهذا النص وهذا الحديث. طيب كيف تجيبون عن هذا الحديث؟ ماذا تقولون عن هذا الحديث؟ قالوا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قالوا إنما هذا هو زيادة من الراوي، ومن الراوي يعني من أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي أدرج هذا النص أو أدرج هذا الحديث الزيادة، وإلا الحديث هو أصله. قالوا إن أمتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من آثار الوضوء، قرا محجلين من آثار الوضوء. أما كلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قالوا هذه إدراج من الراوي رحمه الله رضي الله عنه. وكذلك قالوا لو كان هذا الفعل، هذا الفعل لا ونقل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواصف لصفة النبي عليه الصلاة والسلام وكما سبقت لنا في الأحاديث السابقة لم يذكروا أنه يغسل زيادة على فرائض الوضوء، فرائض الوضوء لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على المرفقين ولم يزد على الكعبين، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك أمرا فاضلا أو يحث على أمر ولا يفعله أو يحث على أمر ولا يفعله. فإذا هذا الأمر القول الثاني. إذا القول الأول الجمهور قالوا أنه يستحب أن يطيل الغرة، يعني يزيد على ماذا؟ على ما بعد المرفق وما بعد الكعبين، وكذلك يأخذ جزء من شعر الرأس فيغسله، وهذه الزيادة عملا بهذا الحديث، هذا قال به جمهور العلماء. ذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يزاد أو لا يستحب أو عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وإنما نقتصر على ما جاء عليه الفرض. وأجابوا عن حديث أبي هريرة هذا، قالوا إنما هو ماذا؟ إنما يدل على نور الأعضاء يوم القيامة، يدل على نور الأعضاء يوم القيامة، وعمل أبو هريرة هذا العمل وفعل هذا الفعل اجتهادا أيضا منه رضي الله عنه، اجتهادا منه، واجتهاده مقصور عليه. وأما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قال العلماء إنما المراد بها أنها زيادة من أبي هريرة رضي الله عنه، زيادة من أبي هريرة رضي الله عنه، فهي مدرجة. ولذلك عندما ذكرنا أن الواصفون أو الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه زاد على محل الفرض، إذن هذا الحديث يتضح منه أن فضيلة الوضوء وأن أجر هذا الوضوء نور يوم القيامة، في هذا النور يكون يوم القيامة، فيأتون ويعرف المؤمنون حينئذ يوم القيامة بهذه الآثار التي جاءت بسبب الوضوء، فيأتون مغرا محجلين، أي أنهم لهم نور أو فيهم نور في وجوههم وكذلك في أيديهم وأرجلهم بسبب الوضوء. فنخلص من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه فضيلة الوضوء، فيه أيضا أنه وإن قلنا أن الجمهور يستحبون الزيادة ففيه زيادة على المرفق وعلى الكعبين وكذلك جزء من الشعر الرأس، وإن قلنا على القول الآخر فإن محل الوضوء هو الفرائض فقط، لا يتجاوز المرفق ولا يتجاوز الكعبين، وإنما يغسل الكعبين والمرفقين ويدخلهما في الوضوء ويقف عندما وقفت عليه هذه أو وقفت عليه الآية. طيب إذن هذا الحديث أظن أمره واضح، وفيه هذه الفضائل العظيمة التي ينبغي الإنسان يحرص على التقيد بما جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالأخذ بالقول كلا القولين. طيب الآن الحديث الآخر والذي يليه، الحديث الذي يليه هو حديث من هو حديث من؟ هو حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، حديث أنس رضي الله عنه. أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل خدم النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم على خدمته، فقال لم أسمع منه لم ينهرني يوما ما، وكان رضي الله عنه قائما بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث فيه بيان أنه كان إذا دخل، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيه بيان أيضا أدب من الآداب، وهو دخول أدب دخول الخلاء، أدب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج من الخلاء وكيفية هذا الدخول وهذا الخروج. نحن تكلمنا في الحديث السابق أن الأمور المستحبة إنما تكون بالتيمم، وأن الأمور المستنقذرة أو المستقبحة إنما تكون باليسار أو باليسر، باليسار، فدخول الحمام إنما يكون باليسار في بداية الأمر، يدخل باليسار. ثم قال إذا دخل الخلاء، ما هو الخلاء؟ الخلاء هو محل قضاء الحاجة، الخلاء هو محل قضاء الحاجة. إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء، ليس في الداخل، وإنما إذا هم بالدخول أو أراد بالدخول إلى الخلاء عند الباب، ماذا يقول؟ يقول هذا الذكر، وهذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب الخبث أو الخبث بالضم، ضم الخاء والباء، قالوا هم ماذا؟ هم ذكور الشياطين، هم ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وإذا كانت بالضم، ضم الخاء وسكون الباء، قالوا هو المراد به الشر، المراد به الشر، ف يعني أعوذ بك من الشر كله، من الشر كله، فالاستعاذة تكون من الشر وأهل الشر، والشياطين ذكورهم وإناثهم فيهم ماذا؟ فيهم شر، فينبغي للإنسان أن يتعوذ منهم. فإذا دخل الإنسان إلى محل الخلاء أو إلى الحمام قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني يستعيذ بالله جل وعلا من ذكور الشياطين ومن إناثهم، أو يستعيذ بالله عز وجل من جميع الشرور، من جميع الشرور، من الشر وأهل الشر، من الشر وأهل الشر. هذا الحديث أيضا هو أدب من الآداب، ويعنون له أو يذكر الفقهاء فيه أنه يسمونه الاستطابة أو دخول الخلاء والاستطابة، فهو يبين لنا أن هناك آداب ينبغي على المرء المسلم أن يقوم بها، وهو عند دخوله للخلاء أولا يقدم رجله اليسرى، ثم يقول هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، حتى يحفظه الله عز وجل من الشياطين ومن أهل ومن الشر وأهله، لأنهم يحاولون تنجيس المسلم بإبطال صلاته، لأنهم يحاولون تنجيس المسلم بإبطال صلاته. وسيأتينا حديث أيضا عن قضية النجاسة والبول إذا وقعت على الإنسان أو كان لا يستتر من بوله. الحديث إذن هذا الحديث فيه استحباب هذا الدعاء، وهذا الدعاء بإذن الله عز وجل يطرد الشياطين أو يبعد الشياطين الذين يتسببون في أذية المرء المسلم، أذية المرء المسلم. عند الخروج من الخلاء يقدم رجله اليمنى ويقول الذكر المشهور في هذا الباب. فإذا هذا الحديث هو أيضا أدب من الآداب التي ينبغي للمرء المسلم التقيد أو العمل بها، العمل بها. عندنا الحديث الثالث والذي يليه هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بقائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث ويليه حديث آخر، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان الحديثان يبينان لنا حكم استقبال القبلة أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة. ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة؟ حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إذا أتيتم الغائط، الغائط طبعا هو مكان الخلاء وهو المكان المنخفض من الأرض، قال: إذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اجعلوا وجوهكم جهة المشرق أو جهة المغرب. وهم كانوا في أي مكان؟ إنما كانوا في المدينة، فأين تكون منهم الكعبة؟ تكون ماذا؟ لا تكون في الشرق ولا تكون في الغرب، وإنما تكون في جنوب المدينة، في الجنوب. فشرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا يعني لا تكون عند قضاء الحاجة، لا تستقبل القبلة، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروا، لا تجعلوها خلف ظهوركم. قال: فقدمنا، الراوي قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، يعني أنه يكون إذا أراد أن يقضي الحاجة في مراحيض الشام إنما يكون وجهه استقبالا لإيش؟ للكعبة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ننحرف يعني لا بد لنا من هذا المكان، لكن نجعل هناك انحرافا ثم ونستغفر الله عندما نخرج من هذا المكان، نستغفر الله من هذا الفعل الذي قمنا به. الحديث هذا يدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبار القبلة في حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة. فالنهي هنا الأصل فيه للتحريم، ولذلك من شدة حرص الصحابي رضي الله عنه كان يقول: كنا ننحرف يعني نميل عن جهة القبلة في تلك الحال. ثم زيادة على هذا الحرص أن كنا قد وضعنا هذا الأمر في كأننا مجبرين عليه، فنستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله. فإذا الأصل في الحديث هذا هو التحريم، الأصل فيه التحريم. والحكمة من هذا كله هو تعظيم لبيت الله عز وجل أو للكعبة، تعظيم لها واحتراما لها، ألا نستقبلها بهذه الحالة ونحن في هذه الحالة. لكن عندنا الحديث الآخر وهو حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. طيب، إذن عندنا تعارض في الحديثين، حديث أبي أيوب يقول لا تستقبلون ولا تستدبرون، وحديث عبد الله بن عمر يقول ماذا؟ يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فما هو الرأي الراجح في هذه المسألة؟ وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة استقبال القبلة أو استدبارها، ما حكمه؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى على أقوال كثيرة، عدها بعضهم إلى 8 أقوال، وعدها بعضهم إلى 4 أقوال، وعدها بعضهم إلى 2، وعدها بعضهم إلى 3 أقوال. لكن نقول أن العلماء اختلفوا في هذا إلى أقوال، منها أولا قالوا ذهبوا إلى التحريم، قالوا لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا، ذهبوا إلى التحريم. هذا القول الأول. إذن القول الأول هو أنهم ذهبوا إلى التحريم، وهذا أيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك، ذهبوا إلى أنه محرم مطلقا، يعني سواء كان في البنيان أو في الصحراء، أخذا بحديث أبي أيوب السابق، أخذا بحديث أبي أيوب السابق. الحديث القول الثاني هم قالوا ماذا؟ قالوا إلى الجواز مطلقا، وإنما نحمل حديث أبي أيوب على الكراهة، نحمله على الكراهة، وذهبوا إلى الجواز مطلقا، وهذا إلى بعض السلف الذين تكلموا في هذا الأمر. الأمر الثالث أو القول الثالث وهو المروي عن الإمام أو الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قالوا ماذا؟ قالوا بالتفصيل، قالوا بالتفصيل، فيحرمونه في الفضاء أي في الصحراء ويبيحونه في البناء، أي أنه في المباني يجوز استقبال القبلة واستدبارا لأن هناك حواجز، لكن قالوا في الصحراء أو في الفضاء فإنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاء في الصحراء. قالوا من في هذا القول، أصحاب هذا القول قالوا من أجل أن نعمل حديث أبي أيوب ونعمل حديث من؟ حديث الحديث الآخر عبد الله بن عمر، فنحمل حديث أبي أيوب على أنه في الصحراء، ونحمل حديث ابن عمر على أنه في البناء، على أنه في البناء. لذلك كان قال إذا صعدت إلى أو رقيت إلى بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك في البناء، فكان في البناء. إذن هم يريدون أن يجمعون بين الحديثين حديث أبي أيوب، فيحملون التحريم الموجود في حديث أبي أيوب على أنه إذا كان في الفضاء أو في الخلاء أو في الصحراء فإنه ماذا؟ فإنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويحملون حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على أنه إذا كان في البناء فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها على حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. إذن ثلاثة أقوال في المسألة، القول الأول التحريم مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث التفصيل، والتفصيل هو الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو مروي أيضا عن كثير من الصحابة والتابعين، روي عن عبد الله بن عمر أيضا وعن الشعبي وغيرهم، فيحرمونه في الفضاء أو في الصحاري أو في الصحراء ويبيحونه في البناء. وهدفهم أو دليلهم في هذا هو أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين، أرادوا أن يجمعوا بين الحديثين، بين حديث عبد بين حديث أبي أيوب وبين حديث عبد الله، فالجمع عندهم أولى، وهذا الذي يعني ينبغي أن نجمع بين النصوص، فإن لم نستطع الجمع حينئذ ماذا؟ ذهبنا إلى الترجيح، لكن هنا الجمع ممكن، الجمع هنا ممكن، فهم قالوا إذن نجمع بين حديث أبي أيوب نجعله في الفضاء وحديث عبد الله نجعله في البنيان. وهناك أيضا آراء أخرى كثيرة في المسألة متشعبة، بعضهم من حمله على الكراهة فقط وليس على التحريم، ليس على التحريم وإنما جعلوه على مبني حديث أبي أيوب، أقصد أنهم أخذوه على الكراهة وليس على التحريم، والصارف لهذا النهي الذي نقول أن النهي الأصل فيه التحريم هو حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، فيحمل إذن على التحريم، يحمل على الجمع. وبعضهم أيضا قال إنما نجعله على النسخ، أنه أن الحديث الأول منسوخ، أن الحديث الأول منسوخ بالمتأخر من الأحاديث أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأيضا مع هذه الأقوال وهذه الأحاديث وهذه الأمور ينبغي على الإنسان أيضا في حتى في البناء ألا يكون مستقبلا القبلة أو مستدبرها، ليعمل الحديث أبي أيوب احتياطا فقط، احتياطا لحديث أبي استنادا لحديث أبي أيوب رضي الله عنه. فإذا قلنا بحديث عبد الله بن عمر فإننا نقول بجواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، وأن هذا يقيد إذا كان في البنيان، واستقبالها إنما يكون استقبالها أو استدبارها يكون في البنيان، والتحريم إنما يكون في ماذا؟ والتحريم إنما يكون في الفضاء أو في الصحاري أو في الخلاء، في الفضاء أو الصحاري أو في الخلاء. هذه الأحاديث كلها أحاديث أهداب ينبغي على المرء المسلم التحلي والتقيد أيضا بها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف إلى هذا الحد، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلاء أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ونكمل بإذن الله عز وجل في الأيام القادمة بقية الحديث على هذا الموعد وهذا الوقت. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.